فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الزكاة وأحكامها شرع في بيان الصيام. وسبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم وهو المشرع، وهو الذي يقول: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم. فنهى صلى الله عليه وسلم، فمن خالف ذلك فقد عصى محمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا يبين لنا أن الصيام ما يصام رمضان إلا عن تحقق لدخول الشهر، ودخول الشهر يتحقق إما برؤية، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية الهلال لدخول رمضان ورؤية الهلال لدخول شوال فأفطروا. فقوله صوموا لرؤيته، إذا رأوه صاموا، وإذا لم يروه، إذا كحال دون سحاب دون منبره سحاب أو قطر، فإنهم يكملون عدة شعبان 30. ولذلك قال: فاقدروا له. ثم جاء مبينا وموضحا معنى اقدروا له، فقال: فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا هو معنى اقدروا له. اقدروا له يعني قدروا أنك تم 30، فلا تصوم حتى تتحقق أن شهر شعبان تم 30 يوم، ثم بعد ذلك تصوم، لأنه لا يمكن أن الشهر يزيد عن 30 يوما. فلذلك إذا تحققت أن شهر شعبان 30، ما بعده إلا الصيام، لأننا تحققنا أن اليوم الذي يليه هو أول رمضان، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر أكثر من 30 يوما. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا له أي ضيقوا عليه واعتبروا 30. ولذلك جاء موضح، وإن كان في خلاف كلمة اقدروا له، في خلاف بعض العلماء يقول اقدروا له يجعله 29 وبعضهم يقول 30، لكن الرواية الثانية هذه وضحت أن المراد اقدروا له أي أكملوا عدته 30، يعني قال: فأكملوا عدة شعبان 30. فهذه مفسرة لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، المعنى اجعلوا شعبان 30 ثم صوم. كذلك أيضا رمضان إذا حال دون منظر هلال شوال سحاب وانقثر، لابد أن يكمل رمضان 30 يوما ثم يفطرون، فلا يكتفون ب 29 إلا برؤية. فإذا رأوا الهلال، نعم، ما بدون رؤية فلا بد من يكمل 30، كما أننا نكمل شعبان كذلك 30، فنصوم رمضان حتى يكمل شعبان 30 يوما. وكل هذا يبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بيوم، لأنه قال صوموا لرؤيته. فاللام هنا لام التوقيت، الوقت الذي يصام فيه هو الرؤية، مثل ما قال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. اللام للتوقيت، صلاة الظهر عند زوال الشمس، صلاة المغرب عند غروب الشمس، صلاة الفجر عند طلوع الشمس، عند طلوع الفجر، وهكذا. فهنا قال: نعم، صوموا لرؤيته. فإذا رؤي الهلال وجب الصيام، وبدون رؤية فلا، إلا بإكمال عدة شعبان 30. وكذلك الإفطار من رمضان لا يمكن إلا برؤية أو إكمال عدة رمضان 30 يوما. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. نعم، هذا الحديث استدل به العلماء رحمهم الله على أنه في شهر رمضان يقبل شاهد واحد، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: ترى الناس، الهلال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان يحثهم ليلة 30 من شعبان يحث الناس أن يتراءوا الهلال، فتراءوه ولم يره أحد، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي رآه، لأن عبد الله بن عمر كان في ذلك الوقت شاب، يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عمره يمكن قريب 20 أو 21، فهو في زمن النبي عليه الصلاة، لأنه أجيز ما لم يوجد في غزوة أحد، وأجيز في غزوة الأحزاب ما تم 15 رضي الله عنه، فهو في ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحدود، في حدود 20 18 19 20 21، في هذا الحدود، لأنه ما متحقق السنة التي رأى فيها الهلال رضي الله عنه، كان يتحقق كم عمره، لكنه ما متحقق، يحتمل كذا ويحتمل كذا. فالحاصل أنه النبي لما أمر الناس يتراءوا الهلال، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، إذا كان ليلة 30 أمر الناس يتراءوا الهلال، وكذلك إذا رأى ليلة 30 من رمضان يتراءوا الهلال شوال، من أجل أن لا يصوموا يوم العيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس وتراءوا الهلال وانصرفوا ما رأوا شيء، فابن عمر رآه وأتى إلى النبي يقول يا رسول الله إني رأيت الهلال، فلما قالوا عبد الله إني رأيت الهلال صام صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيام رمضان برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو شاهد واحد. فقال العلماء رحمهم الله بنا هذا أنه يقبل في رمضان شاهد واحد، أما غيره من الشهور كشهر شوال، يعني خروج رمضان ما يقبل إلا بشاهدين، وكذلك شهر الحجة، وكذلك غيره من الشهور ما يثبت الشهر إلا بشهادة اثنين، لكن رمضان يقبل شهاد واحد احتياطا للعبادة. هذا الذي ذكر العلماء رحمهم الله، لأن ابن عمر ما ذكر أن أحد رآه معه، ذكروا رآه الناس ما شافوا، لكن رآه هو وحده. هذا وسيأتي أيضا حديث آخر يدل على هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي وقال إني رأيت الهلال البارحة، فقال تشهد لا إله إلا الله وأن محمد؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا، فأمر وهو بشهادة واحد ظهوره العدالة، يعني بما يعرفه، قال أنت مسلم تشهد لا إله إلا الله؟ قال نعم. فأمر الناس أن يصوموا وهو واحد كما سيأتي يذكره المصنف رحمه الله. فهذا يدل، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إذا رأى دخول رمضان شاهد واحد فقط هل يكفي ذلك في خروجه أو لا يكفي؟ فأكثر العلماء يرون أنه لا يكفي في الخروج، بل يصومون هذا اليوم صياما احتياطيا ظنيا، ولا يفطرون ما إلا إذا رأوا هلال شوال بشهادة اثنين، ما يكفي شاهد واحد. فهذا من باب، لذلك قالوا أنه من باب الاحتياط. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. نعم، هذا الحديث أيضا يدل عليه ما دل عليه حديث ابن عمر، هذا أعرابي واحد رأى الهلال، هلال دخول رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال المذاذي بالناس أن يصوم غدا لرؤية هذا الرجل الواحد، فدل على أن دخول رمضان يكتفى به بشهادة واحد، لكن الخروج ما يكتفى بهذه الشهادة، بل لابد أن يثبت هلال شوال بشهادة رجلين أو رجل امرأة، لأنه يقبل حتى المرأة تقبل فيه، فلا بد من شهادة اثنين. فهذا يدل على أن رؤية هلال رمضان بشاهد واحد يؤمر الناس بالصيام، لأن النبي لما رآه عبد الله بن عمر وهو وحده أمر الناس بالصيام، ولما رآه هذا الأعرابي وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعلم النبي أنه مسلم فقبل شهادته صلى الله عليه وسلم، وأمر بلال أن يدادي بالناس أن يصوموا غدا لرؤية هذا الشاهد الواحد. نعم، هذا الحديث نعم كما ترى صححه ابن خزيمة رحمه الله وغيره من العلماء. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. نعم، هذا الحديث يدل على إثبات القاعدة المشهورة أن كل عمل من الأعمال لا بد له من نية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه قاعدة عامة في الأحكام الشرعية كلها، فالعبادات لمبنها على النية، وأي عمل بدون نية فلا قيمة له، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، والمعنى إنما صحة الأعمال بالنية، فإذا لم يكن هناك نية فليس هناك عمل، فلا بد من العمل. فبناء على هذا حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل. لا بد أن يكون في الليل يعزم على أنه سيصوم غدا، لكن هذا بالنسبة لصيام الفريضة. أما صيام النفل فهو أمر أخف حكما من صيام الفرض، ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وهو ما نوى الصيام، فإذا أتى إلى أهله وسألهم هل عندهم شيء، قالوا ما عندنا شيء، قال إني إذا صائم، ثم ينوي الصيام. لكن هذا خاص بالنفل. أما الفرض فهو لا بد أن يبيت من الليل، لأن يختلف الفرض من النافلة، والنافلة تختلف عن الفرض بأحكام كثيرة في الحج وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، في كل شيء يختلف الفرض عن النافلة. أما بالنسبة للصيام فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، إذا مثلا لو بعد طلوع الشمس، بشرط أن يكون ما طعم شيئا بعد الفجر، أما إن أكل شيء بعد الفجر هذا ما يصح صيامه، لأنه أتى بما ينكر الصيام. لكن إذا لم يذق شيء ونوى الصيام فإنه يكمل يومه وهو صائم، فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا في الحج، لابد أن يؤدي الإنسان الحج الفريضة هو بنفسه، ولابد أن يقف بعرفة بنفسه، وأن يبيت الليالي منى، ويربي الجمرة بنفسه، وأن يطوف بنفسه، ويسعى بنفسه، هذا الفرض. أما النفل لو وكل عنه من يعمل هذا فلا بأس. إيه مثلا ما دمت أنك أديت الفريضة وتحب إنسان يحج عنك نفلة فلا بأس أنك توكل شخص يحج عنك، لكن الفرض ما يمكن، لابد أنت لتؤدي. فيختلف كذلك الصلاة، الصلاة الفريضة تختلف عن النافلة. صلاة الفرض ما تصح إلا وأنت قائم، وقوموا لله قانتين، لابد من القيام، ولذلك الله يقول وقوموا لله قانتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث المسي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت، وكبرت قبل القيام ما صح التكبير، إذا قمت. وفي صلاة النافلة لو صليت وهي وأنت قادر على القيام وصليت وأنت جالس فلا بأس، ولكن يكون لك من الأجر نصف أجر صلاة القائم. ولذلك فيختلف الفرض عن النفل، فالصيام الفرض لا بد أن يبيت من الليل، فإذا مثلا ما بيت من الليل ما صح الصيام. ولذلك لو مثلا جاء الخبر مثلا الضحى ما نويت الصيام وأمسكت، ما يكفيك هذا، لا بد أن تقضي هذا اليوم، لأنك ما نويته في الليل، ما نويته جزء من الليل. فالحاصل أن الأعمال بالنية، وكل عمل لا بد له من نية، وإذا لم يكن هناك نية ما صح العمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والمعنى لا صيام مفروض. أما النفل فيجوز كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ففرق بين صيام الفرض وبين صيام النفل. التطوع يختلف عن الفريضة في كثير من الأعمال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما. فأكل، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى أهله وقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال إذا أنا صائم مستمر بالصيام ما وجد شيء يأكله عليه الصلاة والسلام، وصار ينوي بهذا العبادة والطاعة، لأن الفرق بين العادات والعبادات بالنية. فالإنسان قد لا يأكل طول يومه لكن ما نوى الصيام ما له أجر على هذا، فإذا نوى الصيام تحصل على الأجر بالنية. النية يمكن تأكل وتنوي بأكلك هذا التقوي على طاعة الله وعلى العبادة تكون لك أجر مجرد نيك. فأثنين مثلا يأكلون، ربما يأكلون من إناء واحد، هذا يؤجر على أكله وهذا ما يؤجر، مباح له لكن يأكل، لكن هذا يؤجر، هذا نوى بالأكل أن يتقوى على طاعة الله وعلى عبادة الله فمأجور على أكله، وهذا ما نوى شيء فلا له أجر على هذا. فالأعمال بالنيات يؤجر الإنسان على هذا. تنام مثلا، تنام أول الليل وأنت من نيتك أنك نمت مبسر من أجل أنك تقوم لصلاة الفجر نشيط، أو من أجل أنك تقوم قبل الفجر صلي ما يتيسر وتوتر قبل الفجر، فنومك هذا إذا نويت هذه النية نومك هذا تؤجر عليه، لك عليه أجر. وكثير من الناس ينام ما يحسب لهذا حساب ما يصير له أجر. فالأعمال بالنية إذا نويت أي عمل فأنت تكتسب فيه الأجر، وإذا ما نويته يفوت عليك الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعليه إني إذا صائم، ولما جاءهم في اليوم الثاني وقال هل عندكم من شيء؟ قالوا نعم، أهدي لنا حيس. فقال إليه، فلما رأى عليه الصلاة والسلام أكل منه وقال إني أصبحت صائم، لكن مدى ما توجدت أكل منه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا صوم نفل ما هو فرض، والنفل إذا احتاج الإنسان يفطر، أو يفطر علشان يجبر خاطر صاحبه. مثلا يجيك مثلا إنسان ضيف عن صائم النفل نافلة، ثم مثلا تقدم له طعام ما هو باسل هو أنت ما أكلت معه، ربما أنك تفطر من أجل جبر خاطر هذا، فأنت على أجرك إن شاء الله وأنا. فهذا لا بأس به، يعني صوم النفل، أما الفرض فلا، الفرض يختلف، لكن هذا تنفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن أصبحت صائم ولما أتوا بالأكل أكل صلى الله عليه وسلم، لأنه محتاج للأكل، يقوم اليومين والثلاثة ما أكل شيء، ما وجد شيء عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد شيء أكل منه. وأكله عليه الصلاة والسلام أيضا هذا عبادة، لأنه يأكله بنية التقوى على العبادة، فيتقوى على العبادة في الصلاة وفي الذكر وفي التلاوة، فهو على أجر، إلا أنه ينتقل من عبادة إلى عبادة أخرى، فكل عبادات عمل عليه الصلاة والسلام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم، هذا الحديث يدل على فضيلة المبادرة في الفطور بعد تحقق غروب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس بادر بالإفطار، وهذا فيه فضيلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور، لأنه يأتي في لأن بعض الطوائف يأخرون الفطور، ما يفطروا لما يشوفون النجوم، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام تغرب الشمس. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام متى يفطر الصائم، فقال إذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق وغربت الشمس منها هنا من جهة المغرب فقد أفطر الصائم. هذا وقت الإفطار، غروب الشمس وإقبال الليل من هنا يفطر الصائم. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وجاء في بعض الروايات ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والحديث القدسي يقول الله عز وجل أحب عبادي إلي عجلهم فطرا. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله الحكمة في ذلك، أن الإنسان صام لله سبحانه وتعالى، ترك طعامه وترك شرابه وترك شهوته من أجل الله، ولذلك جاء في الحديث الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي يقول الله، مدلت من ألفك. فقال الله سبحانه الصوم لي ما يدخله الرياء وأنا أجزي به، ولذلك سماه النبي الصيام نوع من الصبر، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ولذلك صار أجر الصائم من أكثر الأعمال أجرا، لأن الله يتولى جزاؤه أعطاه شيء ما له حد أنا أجزيبه. فالذي يجزيبه الله سبحانه وتعالى الصوم لي ما يدخل الرياء، لأنه يمكن الإنسان يمشي مع الناس يقوله صايم وهو يسلم يدخل بيته ويأكل ويشرب أحد اللعنة، لكن إذا صايم صحيح هذا دليل على الإيمان، هذا دليل على العمل لله، لأنه يعني يقدر من يراقبه إلا الله، يقدر يدخل بيته ويأكل ويشرب الناس ما يدرون عنه، لكن يترك الطعام لله وترك الشراب لله وترك شهوته من أجل الله، فالله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك. فلذلك صار الصيام من أفضل الأعمال، ولذلك جاء في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالصيام ولذلك خصص بالجنة باب واحد للصيام وهو باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فالصيام لفضل عظيم سواء كان الفرض أو سواء كان كذلك التطوع، ولذلك من أفضل الأعمال الصيام. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا فضيلة الصيام وأن الناس بخير. فقال العلماء رحمهم الله إن كونه مؤجر على المبادرة بالإفطار لأنه ترك الشراب وترك الطعام وترك شهوته لله، فلما أباح الله له بدخول الليل أباح الله بادر إلى ذلك ومبادرته طاعة لله سبحانه وتعالى، فهو يؤجر على الأكل كما يؤجر على الصيام، لأنه لما أباح الله له الصيام وقت النهار انتهى النهار بادر بالفطر وبادر إلى رخصة الله له سبحانه وتعالى وإذن الله له بالإفطار، فصيامه مبادرة لطاعة الله وفطره مبادرة إلى طاعة الله، فلذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم لأنها كلها مبادرة طاعة الله، إمساكه عن الشراب وإمساكه عن الأكل وإمساكه عن الشهوات، إمساكه عن هذا طاعة لله، ودخوله فيها أكل وشرب بعد غروب الشمس متابعة ألا طاعة لله، بادر إلى لما أذن الله له بادر إلى ذلك. فهذا يدل على أجر الصيام وعلى أجر الذي يبادر أيضا بالفطر. نعم. ولذلك يبادر بالفطر أولا أنه يعطي نفسه حقه من الراحة ويعطي حقه من الشهوة المباحة التي أذن الله له وياه. والثاني أيضا تنشط على العبادة، إذا أكل نشط على العبادة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وقال العلماء إن الرطب إذا أكلت رطب من التمر اللين اللي إلى الآن ما جف ولا يبس هذا أسرع نفوذ للبدن، وذكر بعض الأطباء أنه بمدة 7 دقائق يتحول التمر إلى دم فيعيد الجسم إلى نشاط ويبادر إلى طاعة الله وإلى عبادة الله والصلاة وكذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم فأخبرك آله وإلا فأتمر بعده بذلك وإلا فعلى ماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ترتب على إفطار الصائم، أسأل الله الكريم من فضل إذا أفطرت صائم، من فطر صائم فله مثل أجره، لك كثر أجر هذا الصائم والصائم أجره لا ينقص. فكل هذا من وكل هذا ما يصلح إلا بالنية، صومك بنية وفطرك بنية وإطعامك غيرك بنية، فإنما الأعمال بالنيات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. نعم، هذا أيضا السحور النبي حث عليه، ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه عن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة، في السحور في بركة، فينبغي للإنسان أن يتسحر حتى ولو كان مهم محتاج للسحور يأكل شيء من أجل أن يصدق عليه اسم تسحر من أجل البركة اللي تحصل فيه، لأن النبي أخبر أن فيه بركة. والعلماء بيّنوا السبب في ذلك أن الإنسان إذا أكل شيء سحور يكون نهاره نشيط، نشيط على عمله، نشيط على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو ما يأثر عليه الصيام، ما يضعف هو الصيام. أما إذا ترك السحور فهو يلعب بدنه عن الطاعة ويضعف بدنه عن العمل، لأنه وراه مسؤوليات، وراه مثلا عائلة يكد عليهم، ولو عمل له لازم يؤدي في رب، فلا الواحد مثلا ربما يضر نفسه بالجوع وقلة الأكل ثم ينقطع عن أعماله الواجبة، واجب عليك أن تقوم بنفقة أولادك وأهلك ومن تحت يدك، لأن النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ما زم تعمل علشان تغني نفسك وتغني من تحت يدك. فلذلك النبي قال تسحروا فإن في السحور بركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما أنه يصوم اليوم واليومين ما يطعم شيء، فلما رآه الصحابة رضي الله عنه قالوا نبي نسوي مثلك يا رسول الله، نبي نواصل يعني يصلون يوم بيوم ما يأكلون. فقال النبي لا، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. فالله سبحانه وتعالى خص نبيه بأمور ما تحصل غيره، فهو عليه الصلاة والسلام أعطاه الله قوة وأعطاه الله سبحانه وتعالى ويمده الله سبحانه وتعالى بأشياء ما يعلم عنها الناس. فلذلك النبي نهى عن الوصال. فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، ولذلك نهى عن الوصال. فلما صلى الله عليه وسلم نهاهم البعض منهم ما انتهى، قالوا لا نبي سووا مثل ما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عليه الصلاة والسلام وواصل بهم يوم ويوم كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك نهى. ثم أذن لهم في شيء واحد، قال إذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر بس. مثلا تصوم اليوم يجي الليل ما تأكل شيء، لكن وقت السحور لازم تأكل. فلذلك النبي قال نهى عن الوصال، وقال فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. لا بد من أكلة السحر، لأن أكلة السحر هذه تنفعك في يومك بقوتك، لأنك وراك أعمال، أعمال لله مثل صلاة وعبادة وذكر تسبيح وتلاوة، لا تضيع هذه. إذا ضعف جسمك ما سويت كذا، كذلك عندك أعمال واجبة لمن تحت يدك من أولاد ومن أهلك لازم تعمل لهم من أجل كسب المعيشة لهم، فتتعطل عن معيشك وتتعطل أيضا عن طاعة الله، ما تعديها على وجهه إلا من ضعف جسمك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وهو الناصح الأمين لأمة صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما الشيء اللي يعنتكم يشق عليكم، عزيز عليه صلى الله عليه وسلم يعني يشق عليه اللي يشق عليكم، عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف بأمته، رحيم بهم، يعلمهم كيف يعبدون الله، ويعلمهم كيف يأتون بالعبادة على وجهها بالشيء اللي ما يضر جسمه ولا يضعف عن عمله ولا يعفى عن عبادة رب سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم ويقبل رخصته عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أمته، فينبغي أن نقتدي به. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله حسنة، نقتدي بأقواله، نقتدي بأفعاله، نقتدي بتقريراته، هذه سنة عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل شيء وقال هذا يخصا، فنقول هذا يخص عليه الصلاة والسلام ولا نسوي. وإذا فعل شيء وأمرنا بغيره هذه خصوصياته، لأن له خصوصيات عليه الصلاة والسلام، لخصوصيات. كما أن من خصوصياته أن الله أوجب عليه قيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما حنا قيام الليل سنة لنا، لكن النبي واجب عليه. النبي آذن الله له أن يتزوج 9 نسوة، وحنا ما يجوز أن أكثر من 4. فهناك خصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام يختص به، ولا نقول لا حنا لا، النبي له خصوصيات. ولذلك بعض العلماء ألفوا كتب بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام يختص بها أمته عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلم يتبع هديه وطريقته عليه الصلاة والسلام، إلا شيء أخبر النبي أنه من خصوصه فإحنا نقول هذا مخصوص، خصوصياته صلى الله عليه وسلم له ما يخصه. أما غيره فأمته أسوته في الأحكام اللي يعمل. ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، اقتدوا به. ولما حج قال خذوا أني مناسككم، افعلوا مثل ما أفعل. وهنا أشياء اختص به عليه الصلاة والسلام، خصوصياته له عليه الصلاة والسلام ما انقلد فيها يعني ما. لكن الذي أمرنا به عليه الصلاة والسلام هذا هو الواجب على المؤمن، أن يتصف به ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في سائر الأعمال، إلا ما جاء ما ثبت في الشرع أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، هذا يدل على فضل الإفطار على التمر، لأن التمر من أسرع الأشياء نفوذ، وإن كان كل حلو سريع النفوذ في الجسم كل شيء، لكن التمر له خصوصية. ولذلك النبي حث على التمر، أنه ينبغي للإنسان أن يفطر على تمر مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نقتدي به على الصلاة والسلام بفعله وبقوله، ولأن هذا أنفع للإنسان بعد مثلا ما جلس فترة ما أكل شيء وجوه الشيء الحلو هذا يعيد للجسم نشاطه وقوته من أجل أدى العبادة التي أوجب الله عليه من صلاة ومن ذكر ومن مثلا صلاة تراويح وتهجد في رمضان. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ما وجد التمر فعنده الماء، والماء طهور، والطهور يطهر البدن في الظاهر وفي الباطن، لأن النبي قال أفطر عليه لأنه طهور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. نعم. هذا يدل على كراهة الوصال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال رفقا بهم ورحمة بهم، وبين أن الأعمال ما هي بالمشقة، الأعمال حسب النية وحسب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.